الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم في مادة التوحيد، والتوحيد هو لا إله إلا الله. من أجل هذا التوحيد خلق الله الخلق، ومن أجل هذا التوحيد خلق الله هذا الكون، ومن أجل هذا التوحيد تنصب الموازين يوم القيامة، ومن أجل هذا التوحيد يحاسب الله العباد يوم القيامة، ومن أجل هذا التوحيد خلق الله الجنة لمن حقق لا إله إلا الله، وخلق النار لمن كفر بلا إله إلا الله، حتى تعرف أهمية التوحيد. وهذا التوحيد الذي ينفعك في الدنيا والآخرة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله، أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الخالق وهو المالك وهو المدبر لهذا الكون. القسم الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، يعني لا معبود بحق إلا الله. لما؟ لأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الإيش؟ الباطل. التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير إيش؟ من غير تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل ولا تكييف. واللي سلكوا طريقة غير طريقة القرآن للوصول إلى العقيدة الصحيحة، وخاصة في موضوع الأسماء والصفات، ضلوا ضلالا بعيدا. وقرأنا الدرس الماضي إيش قال الغزالي، وهو كان من علماء الكلام، ووقفنا عند قول الرازي وهو من رؤسائهم، صح؟ وهو من رؤسائهم، يعني من رؤوس علماء الإيش؟ الكلام. في شعره يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، شوف الدوخة، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. داخل شو أقول بقى الآن؟ لقيتم الصفحة؟ ثم قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. قولوا الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. شوف الناس حولكم الآن كيف انضلوا وانحرفوا وافتتنوا، لأنهم ابتعدوا عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. إما أنهم متمسكين بالقرآن والسنة بفهمهم فضلوا، وإما أنهم تمسكوا بالقرآن دون السنة، وإما أنهم تمسكوا بالسنة دون القرآن، إلى غير ذلك. فانظر كيف ضلوا ويخربون بيوتهم بأيديهم. يقول أوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن للتبليغ طريقة القرآن، لأن الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، يعني أقرب طريق يوصلك إلى رضا الله والجنة في كل شيء هي طريقة إيش؟ القرآن. ومين اللي بين القرآن؟ مين اللي معاه يعني رخصة من الله عز وجل يبين القرآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قرأته في الإثبات. شو معنى في الإثبات؟ يعني إثبات الصفات لله عز وجل. يقول قرأته في الإثبات الرحمن على العرش استوى. خلص استوى. شوف كيف بعد ما داخ وسعى في علم الكلام وتعلم وذهب وأتى، قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. خلاص أثبت لله الاستواء. إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت. أثبت إيش؟ أثبت العلو لله. يصعد الصعود يكون دائما إيش؟ من أعلى الأسفل ولا من أسفل الأعلى؟ إليه يصعد الكلم الطيب. إذن الله عز وجل دائما في جهة إيش؟ هو العلي. سبح اسم ربك الأعلى. أثبت العلو لله وأثبت الاستواء لله بدون تكييف. يقول وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، يعني الله عز وجل لا يماثل المخلوقين في صفاته وأسمائه. انتهت القضية. إذن كل صفة أثبتها لله عز وجل أو اسم أعلم يقينا أنها إيش؟ لا تشابه صفات المخلوقين. ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وتتريح. قرأت مثلا الله سبحانه وتعالى يضحك، تقول لا لا لا لا أعوذ بالله، يضحك يعني زينا. فأنا بكون عندك إيش في مخك؟ بكون عندك في لوث التشبيه. يضحك، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا جل وعلا؟ لكن إيش؟ ليس كمثله شيء. يسمع يبصر. نسبة الصفة لله عز وجل والكيفية إيش؟ لا نعرفها. أقول ليس كمثله شيء. يقول وأنفي الإحاطة به علما. وبعدين يقول وهو متحسر ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل إيش؟ معرفة الله. لا يجعلنا نجرب تجربته لأنه دأخ. والحمد لله اللي هدانا ليش؟ لهدانا لهذه الطرق. ما دقنا في ناس بتدوخ وضيع عمره بعدين يهتدي للحق، صار يندم على الزمن هذا اللي ضاع. وأظن ذكرت لكم وأذكر وأظل أذكر هذا الرجل اللي كان على فكر التكفير، وإحنا كنا لسه طلاب صغار بالجامعة، وكنا زرناها لو الشيخ عبد العظيم لما تدخل عنده كأنك داخل مغفر شط، يعني كنا خايفين ما دخلنا عليه. ما هذا تسمع يقول لك هذا خطف بنت عمه الزوجة، هذا بكفر أبوه، هذا إحنا نسمع أمر خطير جدا. دخلنا عليه أو ما دخلنا عليه دوح كده ما يعرفوش، وعلامة الصلاة كده والثوب كده يعني. وبعدين أول ما دخلنا أعطانا تفسير سورة المائدة مقدمة، المقدمة فتحنا على المقدمة تفسير سورة المائدة للسيد قطب الظلال اللي كلها تكفير، اللي بيكفر فيها كل المجتمعات. قام على ما يروح يجيب لنا شاي، راح يجيب لنا الشاي طبعا، وشرب من الشاي طبعا شاي بدون سكر طبعا، شربنا الشاي وقمنا وظل على هيك. وسافرت هون على الأردن وغرقت هناك في مصر، وأنا اسمه هيك مخوف يعني. يوم من الأيام أنا في الأردن هون، ولا هو بيحكي معي يقول لي أنا موجود في الأردن وبدي أشوفك. هو قال لي فلان أنا قلبي سافر جاي وشوفني. حكيت مع الشيخ عبد العظيم قال لي لا ده تاب إلى الله واستقام عرف الحق واعتدل وكبر سنه، صار 65 60 سنة انظر بعد العمر كله. والله رحت على الفندق وجبته أكرمته، لازم الشيخ عبد العظيم قال لي تاب خلاص أكرمته اللي هو شيبة صار. وحضر عند خطبة الجمعة هون وشافني كيف وأنا بخطب، وأيام ما هو كان عنده الفكر المنحرف كنت أنا إيش شاب. طول الخطبة ويبكي. بعد ما نزلنا وعلى الغداء فصار يبكي وقال لي يعني الحمد لله إن الله من عليكم أنت والشيخ عبد العظيم، عرفتم الطريق صح، إحنا عرفنا غلط، ضاع وقتنا وعمرنا هو غلط. قالوا بندفع الثمن الآن، إن دخلت يستجوبوك، إن طلعت يستجوبوك، عليك 3 ملايين علامة استفهام. قال عندي حوالي 10 بنات اليوم ولا واحد رد يتزوج من واحدة منهم. بسبب إيش؟ بسبب فكره وسمعته بين الناس السيئة، مع أنه استقام، مع أنه استقام. فندمان على العمر هذا اللي ضاع وهو في شباب وأيام التكفير والمجتمع كافر ولازم نهاجر من المجتمع، وهدول كفار، حلال الدم، حلال المال، يسرق المال ويقول لك حلال. فكر عجيب جدا لكنه ندم. هذا بعد الدوخة هذه الله من عليه، في ناس بضل على هذا الفكر حتى إيه؟ حتى يموت. فهذا بعد ما داخ عرف الحق، وعرف الحق أنه سهل جدا. بعضهم قال الآن أتمنى أن أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عجائز نيسابور أدول إيه؟ يعني لو قلت عجائز مصر هم بيفهموا عربية. الآن أمك الختيارة لما يجيها خبر تدعو الله أن يصبر، وتعرف أن هذا إيش؟ تقدير الله. تجيها نعمة تعرف أنها من الله. فلان مات يقول لك أجل انتهى. هذه كلها عقيدة صحيحة، صح ولا لا؟ فهو يقول نساء نيسابور يعني بيعتقد هذه العقيدة. أتمنى أكون زيهم، أعلم بأن الله سبحانه وتعالى قدر الأرزاق، قدر الآجال، وإن في قيامة، وإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. هذه العقيدة اللي بيعرفها كل الناس. فما تجد فرقة منحرفة وضالة إلا وهم مدوخين حالهم. لو تقعد مع هذول جماعة التكفير الخوارج، أو تقعد مع الرافضة، أو مع بعض الصوفية، وتسمع كيف هم فاهمين العقيدة، قلبك يوجعك. وأظن بتسمع بعض الجماعات اللي بتفر على المساجد هذه ويقوم يقول لك فلحنا ونجحنا بامتثال أوامر الله وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتكلم في العقيدة، العقيدة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ويقول لك العقيدة الصحيحة الاعتقاد في القلب، تفريغ القلب من اليقين على الأشياء أو اليقين على الله عز وجل، أن الله الرازق وأن الله الخالق وأن الله المحيي. فهذا توحيد الربوبية، وهذا كان يعرفه الكفار، صح ولا لا؟ لكن الله أرسل الرسل بتوحيد إيش؟ توحيد الألوهية. ما ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية. ليه؟ لأن الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون. هاي عارفين، بس ما عبدوا الله سبحانه وتعالى، عبدوا معه غيره، ولذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فنجدهم، هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، فنجدهم حيارى مضطربين. أما الإنسان صاحب العقيدة السليمة إيش؟ مطمئن هادي. والهدوء هذا أهم شيء، هدوء الإيش؟ القلب. لما يهدى قلبك تهدى جوارحك وبيستقيم لسانك. ولذلك من الدعوات اللي الواحد بدعيها وطالع يخطب الجمعة قبل ما أطلع عليكم، أشرب زمزم وأرفع إيدي وأدعو أن الله عز وجل إيش؟ يهدي قلبي ويثبت قلبي. لأن إذا ما ثبت قلبك بتصير تشرق وتغرب وما أنت تدري شو بتحكي. إذا اضطربت وقلبك ما ثبت شو بصير؟ اسمك ما بتعرفه. لكن إذا الله سبحانه وتعالى ثبت لك قلبك بتلاقي معلوماتك اللي انت حافظها بتطلع منك مركزة هادئة. أما إذا اضطربت في الخطبة، واللي منكم يعني خطب جمعة وطلع أول مرة أظن يعني نبضات قلبه 1,000,000 والعرق 3,000,000، يعني كل إشي فيه إيش؟ كل إشي فيه مضطرب. وحتى أبين لك أن القلب بيأثر على الجسم كله. واحد صاحبنا في مدينة الحسين الطبية عمل عملية قلب، وهذا الرجل أنا بحبه، ورحت أنا وأخ تاني برضو بحبه، بحبنا احنا اثنين يعني، وأنا دائما يعني أضبطه. فأول ما دخلت عليه الغرفة، غرفة هذا اللي بيطلع منها بموت الإنعاش، يعني يقول لك بقابلني إذا إنعاش، أول ما دخلنا عليه هو شفنا هيك تحرك، مع إن الأجهزة هيك تحرك، شو لما شفنا وتحرك جسمه هيك الحركة، شو الأجهزة صارت تسوي؟ كلها صارت تزمر، خفنا يموت. كل القسم إجا، إيش صار؟ بعدين بكى لما شفنا وسلمنا ورقنا وكذا. فهيدا جماعة تانيين قال والله رحنا بعدك يا عمي ما صار في الأجهزة شيء، دخلنا عليه والله ما صار في الأجهزة شيء، ولا حركت ولا زمرت ولا شيء. فدليل على أن المحبة اللي في القلب، ولما شافك صح، أنت لما تكون جاي من برا غريب وأمك بتشوفك زي واحدة غريبة لما تشوفك، أظن لا، لأن قلب الأم غير. فإخواننا أصحاب العقيدة الفاسدة قلبهم إيش؟ مضطرب، لأنه فاسد في العقيدة، فتجد حيران والله مظبوط. سيدنا إبراهيم لما قال لقومه إيش؟ لما قالوا له يعني أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، لما قال لهم تعبدوا الله وهذا الأصنام ما بتنفع ولا بتضر ولا بيسمعوا لكم، وأعطاهم محاضرة، قال يا إبراهيم أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا شو بدل؟ بدل على الشك، بدل على أنه ما عندهمش يقين، بدل على أنهم ما هم على الحق. فقال اللي أنت بتحكيه هذا صح حق، ولا بعدين لما قصها الأصنام وحط الفاس فرس الكبير وقال لي سألوهم وإن كانوا ينطقون، قالوا والله مظبوط صح ما بيحكوش. بعدين رجعوا تاني انتكسوا على رؤوسهم وقالوا لقد علمت إن هؤلاء إيش ما ينطقون، انتكسوا بسرعة. لكن في لحظة ما جاهم العقل صح، عرفوا إن هذه الآلهة إيش لا تدفع نفسها الضر ولا تتكلم ولا تسمع، لكن سرعان ما انتكسوا مرة أخرى. ليسوا على يقين من أمره، وتجد من هداه الله الصراط المستقيم، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال. إذا عرفت ليش الرجل الصالح من السلف اللي كان قاعد في بيته ما فيش فيه شيء، فاضي في أمور الدنيا لكنه مبسوط، منشرح الصدر. تعرف منشرح الصدر ليه؟ العقيدة الصحيحة والعمل الصالح. عقيدة صحيحة وعمل صالح بيزيد الإيش؟ الإيمان. ولما بيزيد الإيمان في القلب شو بصير؟ تشعر بحلاوة الإيمان. تصور بقى لما أنت بتاكل حلاوة إيش حلو، غير لما تاكل إيش إيه؟ مر. هؤلاء أصحاب العقيدة الفاسدة بيأكلوا مر، أما أنت بتاكل إيش إيه؟ حلو. شو بقى قديش من المسلمين اليوم معرضين عن تعليم العقيدة الصحيحة، ولذلك لا يمكن يشوفوا نصر أبدا، لأن الله عز وجل كما سمعتم ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر من أصحاب العقيدة الصحيحة. يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات فيثبته ايا كان الاسم، ما دمت جاء في الكتاب والسنه ايش اثبته لله عز وجل. اذ لا احد اعلم من الله، لا احد اعلم من الله بالله، ولا اصدق خبرا من خبر الله، ولا اصح بيانا من بيان الله. الله بيخبر عن نفسه انه سميع، انت تقول لا ما هو سميع، او تقول سميع مثل ما نسمع، كما قال تعالى يريد الله ليبين لكم، وبين الله عز وجل جعل القرآن تبيانا إيش لكل شيء، يبين الله لكم أن تضلوا. إذن الله عز وجل بين لنا القرآن وأرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وعلمنا وتركنا على الإيش على البيضاء، يعني لا نضل إذا تمسكنا بالقرآن والسنة. إذا معناها لا حجة لك إذا ضليت بعد ما هي موجود القرآن وموجود الإيش موجود السنة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء لكل شيء. طب لو واحد سألك طب الله نزل في القرآن وين تصلح سيارتك؟ الله نزل في القرآن كيف تعمل سلطة؟ الله نزل في القرآن كيف تأكل؟ كل موجود تحت إيش؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بدك تعلم الطبيخ؟ اسأل اللي بيفهم في الطبيخ. بدك تصلح سيارتك؟ نروح على اللي بيفهموا. يعني واحد بده يصلح سيارته يروح على الشيخ الألباني؟ أما إذا بده يصلح صحته يروح على الشيخ الألباني لأنه كان يصلح ساعات بيفهم منه. أما إذا بدك تسأل في العلم تسأل الشيخ الألباني، بدك تسأل تصلح سيارتك وتروح على اللي بيفهموا في هذا الأمر. إذا ديننا ما أترك شيء، لكن إحنا لما بسبب الجهل إيش؟ بنضيق على حالنا. يقول ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا، هذا كله قرآن. إذا معناها ما دمت الله أخبر وبين معناها نثبت هذا الذي بينه الله عز وجل. فهذه الآيات وغيرها تدل على أن الله يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. طيب أقصر طريق بين نقطتين إيش هو؟ هذا في علم الرياضيات، هذا أي نقطتين أقصر طريق؟ الخط المستقيم ولا الخط الأعوج؟ طيب أنت الآن بدك تصل إلى رضا الله والجنة، إيش أقصر طريق؟ الخط المستقيم، صح؟ إنك تمشي كده. أما تلف وتدور تضلك تدخل في المداخل والسبل هنا وهنا بضيع العمر وانت ايش؟ وانت مش واصل. بدي تعرفها، بدك اقصر طريق تصل الى رضا الله والجنة عليك بالكتاب والسنة بفهم السلف. تعلم واعمل وعلم واصبر. وهذه كانت وصية الشيخ الألباني رحمه الله، تعلم المسألة واعمل بها وأعلمها للناس واصبر على ذلك وابدأ أتعلم الثانية وأعمل بها بعدين أعلمها للناس واصبر على ذلك. وهذا الطريق وهذا المنهج موجود في سورة إيش؟ سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ها، والإيمان لا يكون إلا بعلم، إلا الذين آمنوا بعدين وعملوا الصالحات أي عملوا بما تعلموا وتواصوا بالحق أي علموا الناس هذا العلم وتواصوا بالصبر يعني صبروا على ذلك. لأن عشان تتعلم العلم بدك تصبر بدك صبر، وعلشان تعمل بالعلم بده صبر، وعلشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إيش؟ بده صبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فبدك تصبر. أما إذا ما صبرت تترك الطريق من أول خطوة، لأن طريق الدعوة إلى الله مزروع بالأشواك ما هو بالورود، لكن نهايته إيش؟ نهايته فوز ونهايته رضا من الله. بس تصدق مع الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بيسهل لك اللي تتعلم منه، بيسهل لك الكتب، بيسهل لك أمور كثيرة جدا اللي تسلك هذا الطريق إلى الجنة. وأعظم ما يحتاج الخلق إلى بيانه ما يتعلق بالله تعالى وبأسماء الله وصفاته حتى يعبدوا الله على بصيرة. أفضل علم إنك تتعرف على الله عز وجل، تعرفه. لما تعرف بأن الله سميع أظن هذا يجعلك تمسك لسانك، لأن إذا حكيت إيش؟ هيسمعك. وإذا عرفت بأن الله اعتقدت في قلبك بصير هذا بيجعلك لا يمكن تكون في مكان لا يحبه الله، لأن الله يراك. وإذا بتعرف بأن الله عز وجل عزيز منتقم بتعرف إذا سويت مشكلة حينتقم منك. وإذا عرفت أن الله غفور يغفر الذنوب جميعا، لما تذنب شو بتسوي؟ شفت موسى لما وكز القبطي فقتله ايش قال؟ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. والفاء في اللغة العربية شو بتفيد يا أستاذ؟ مع السرعة، فغفر له. وكل الأنبياء لما دعوا الله عز وجل فاستجبنا له. فلما تعرف أسماء الله وتعتقدها في قلبك بتلاقي نفسك مستقيم، لأن عبادة من لم نعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. ولذلك هذول اللي بيقول لك الله عز وجل ما استوى على العرش ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا ولا ولا بيسمع ولا بيبصر ولا، تقول له انت شو بتعبد؟ انت ضيعت إله، انت مالك إله. لكن لما تثبت لله عز وجل الصفات والأسماء بتعرف انت مين بتعبد. فلا بد أن تعلم من صفات المعبود ما تجعلك تلتجئ إليه وتعبده حقا. كل ما تتعلم صفات الله كل ما تزداد له خشية، وكل ما تزداد له إيش؟ عبادة. ولذلك العلماء هم إيش؟ هم أخشى الناس لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما تزداد علم وتجد الخشية تزداد في قلبك من الله عز وجل اعرف انك ماشي صح. اما كل ما تزداد علم كل ما تزداد قسوة في قلبك اعرف انك انت ايش ماشي غلط. وذلك لما قالت امرأة للحسن البصري افتنا ايها العالم، قال لها اتق الله، العالم من خشي الله، العالم من خشي الله. يا سلام، الخوف الموت، الرجوع إلى الله. شفت أبو الدرداء إذا مع الجمل تبعه بقول له سامحني، مع البعير تبعه وهو بيموت أبو الدرداء بقول له يا دمون لا تخصمني غدا عند رب، والله ما حملت عليك إلا اللي كنت اللي أنت تقدر عليه، ما عمر حملت عليك حمل ثقيل، بس خايف يكون أخطأ، لا تخصمني. بيستسمحوا. احنا اليوم بيموت هو آذي فلان وضار فلان وشادي فلان وقاضي فلان وبنته هذه ما عطاهاش مرات وحرمها من المرات وابنه هذا، يعني بيموت هو عليه جبال من البلايا وما بيفكر، ما بيفكر بنته هذه اللي ظلمها وما عطاها حقها انه يستسمحها، ما لا يبالي. اخ لو اني ميت بس بعد ما يموت، هيك لما بنجيبه نحطه هون او نحمله نجيبه هون وروح قايم هيك ويقول ايش اللي نفسه لو رجع للدنيا، والله ما واحد بيطلع من المسجد، والله ما واحد بيطلع من المسجد، او واحد من القبر يطلع هيك ويقول ايش نفسه يجي في الدنيا مره ثانيه. ده زمانهم بيقولوا انتم مهابيل، لا تضلك في سكره الدنيا حتى يجيك الموت وانت مش منتبه. متى تنتبه؟ عند الموت، لما تصل الروح الحلقوم تقول رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما ترك، إيش يقال لك؟ خلاص أنت من هناك جاي، ما بقى لك 60 سنة. تصور الطالب في التوجيهي بيمتحن وسلم ورقته وما اهتم وبس طلع برا عرف إجابة السؤال وعرفها لحاله وبده يرجع مرة ثانية يكتب الإجابة، بسمحوا له؟ إذا هذا على مستوى الدنيا ما بيضبط، فكيف عند الله؟ بدي ارجع للدنيا بس اقول سبحان الله استغفر الله وشوف قديش اللي بيجوا مع الجنازه بضلوا يطقوا حنك وبضلوا يرغم وغيبه ونميمه وبيع وشراء في المسجد وما يعتبر، ومره قاعد بس يستنى الجنازه يمشي معاها بس عشان يقوم بالواجب لاهل الميت. اما حق الله عز وجل شيء يؤلم. ولا يتجاوز الانسان حده، انت الك حد، انت مخك هذا اذا بتحمله اكثر ما يطيق شو بصير فيه؟ بيفزر. اذا نفسك اللي بين جنبك اذا بنسالك عنها، لو قلنا لك نفسك التي بين جنبيك روحك، الان مثلا الفعوري لو مات وين الفعوري؟ ولا يزال قوم يتاخرون خليك في مكانك هون، انا شايفك شوي شوي تروح قاعد هناك زي الحج احمد عند الشباك. ها غير مكانك صح، وانت في الصلاه الصلاه تغير مكانك. نفسك انسان مثلا لو جبنا الفعوله هي قاعد بيحكي، لو طلعت روحه الان ها تعال دور، لا رجل نقصت ولا ايد نقصت ولا عين نقصت ولا اذان نقصت ولا ايش نقص منه، ايش اللي خلاه مات؟ صح؟ حتقول لي طلعت الروح. طيب وين كانت الروح؟ وايش هي الروح؟ تعرف؟ يسالونك عن الروح قل الروح من ايه؟ امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل. اذا نفسك اللي بين جنبيك انت ما انت قادر تعرفها، كيف بدك تتعرف على صفات الله؟ كيفية صفات الله ما بتقدر، عليك تثبت والكيفية إيش؟ ليس كمثله شيء. ولا يتجاوز الإنسان حده إلى التكييف أو التمثيل، لأنه إذا كان عاجزا عن تصور نفسه التي بين جنبي فمن باب أولى أن يكون عاجزا عن تصور حقائق ما وصف الله به نفسه. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن السؤال بلما وكيف فيما يتعلق بإيش؟ بأسماء الله وصفاته، فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. لكن إذا أردت أن تعبد الله عز وجل عبادة لازم تسأل نفسك إيه؟ لما؟ ليش العبادة؟ لازم يكون الجواب من جوا لله. وكيف؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقبل، إخلاص وموافقة السنة. أما في صفات الله لا تسأل لما وكيف، كيف بيسمع الله، كيف بيستوى على العرش، هذا أنت تجاوزت حدك. وكذا يمنع نفسه من التفكير بالكيفية، وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا. الله ينور قبرك يا شيخ محمد صالح العثيمين وشيخنا الألباني وشيخ ابن باز وجميع علماء المسلمين وجميع موتى المسلمين، يا سلام. وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيرا، وهذه حال السلف رحمهم الله، هذه حال السلف، حال السلف. ولذلك بقول لك إيش؟ كتاب والسنة بفهم مين؟ فهم السلف في مصح، لأنهم أفهم اللغة العربية منا، والقرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم حواليه. وإيش بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعمله كما يقول جابر في حديث في سياق حديث الحج، ونحن حول النبي صلى الله عليه وسلم مد البصر من هنا ومن هنا ومن هنا وينزل عليه القرآن، وما عمل به عملنا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك، ها شوف واحد غريب بقى طرأ عليهم، ابن أنس رحمه الله قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق إيش الإمام مالك براسه، يعني جريمة، مسألة سؤال خطير، هذا طريق أهل البدع. فأطرق برأسه وقال الاستواء غير مجهول، يعني إيش؟ معلوم، استواء معلوم، استواء يعني على. والكيف غير معقول لا يمكن تعقله، والإيمان به بالاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة. يقول وما أراك إلا مبتدعا، أسأل حتى يحذر الناس منه. حتى في لفظ بيقولوا انه امر الناس يحملوه ودوين البقيع، ودوه البقيع، لان هذا ايش الاسئله هذه هي بدايه الخلل. وذلك لما رجل اجى من العراق وكان عنده مشاكل في مخه وبيسال عن المتشابه ودخل الدنيا ببعضها، فاخبره صبيق ايوه، واخبره امير المؤمنين عمر عنه، قال جبريه. ف قال شو اسمك؟ قال له عبد الله صبيق. شوف الفلسفه. قال له وانا عبد الله عمر. وجاب له هذا تبعت النخل هذا اللي بكون فيها البلح هذه مثل الكربات، ونزل على راسه لما الدم نزل من راسه. بعدين قال خلاص يا امير المؤمنين، خلاص اللي كان في راسه طلع اللي كان في راسي، هو دخل جن في راسه، اللي في راسه الخبل اللي في راسه ايش؟ فقال اهل البدع اليوم بيتهم عمر هيك يضرب الواحد على راسه او يجيب الكبير تبعهم على راسه عشان الخبل اللي في مخهم هذا ايش؟ يروح. تصور بقى مخه فيه خبل والناس بتعوه وبيصدقوه وبيملك أسلحة. تصور مجنون ومسك مسدس شو بيسوي؟ طب والله كل اللي قدامه بركضوا ولا واحد ضل واقف قدامه، ليش؟ مجنون يا عم، مجنون. أما في عصرنا الشيخ بيقول الله يرحمه، يعني الشيخ برضه كان عنده ناس معفرطين وزي ما احنا هيك في بعض الناس، بيجي يسأل أسئلة بتخليك طول الليل وانت عيان. والله في ناس بيجي يسأل أسئلة بيخليك ليلة ما تنام انت عيان. على انه يعني شو منين الفهم هذا؟ شو فاهمه؟ وشو الرجل هذا؟ منين جاي؟ هو عدو ولا مسلم ولا ايش طبيعته؟ فنجد من يقول شو بقى؟ إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة. شوف الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. فإيش صلى الله عليه وسلم طيب تعب ثلث الليل الأخير عنا وبعدنا بشوية بيجي ثلث الليل الأخير في البلد اللي جرنا وثلث الليل الأخير في البلد اللي بعديها وثلث الليل الأخير في البلد اللي بعديها وثلث. معناها الله إيش نازل على طول إلى السماء الدنيا. هذا بقى مخ المعفنة، هذا مخه بده الإيش بده عمر. أنت ليش تفكر؟ هو أنت فاكر الله سبحانه وتعالى مثلك؟ الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، إيش يكون الجواب؟ ينزل نزولا يليق بجلاله، ليس كنزول مين؟ المخلوقين، بس انتهت القضية. الله يجيء يوم القيامة لفصل الخطاب ومحاسبة الناس، كيف يجيء؟ يجيء مجيئا يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، انتهت القضية. هنا انتهت القضية، تريح. أما يجي يسأل يقول لك طيب معناها فيلزم من هذا أن يكون كل الليل في السماء الدنيا، لأن الليل يمشي على جميع الأرض، فالثلث ينتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. وهذا لم يقله الصحابة رضوان الله عليهم، ولو كان هذا يرد على قلب المؤمن لبينه الله إما ابتداء أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقيد من يسأل عنه فيجاب، كما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأجابه في الحديث اللي رواه البخاري. من صحبتي مع الشيخ عبد العظيم الله يحفظه ويرفع مقامه، إنه لما يجي واحد يسأله سؤال زي هيك منبسط على الشيخ، ما بردش عليه، بس بروح سيبه ماشي. يعني يجي مثلا واحد سلم عليه ومرحبا يا شيخنا ومش عارف ايه وشيخنا، بعدين يروح يسأل سؤال زي هيك، الشيخ روح سيبه ماشي. طريقة حلوة لا يوجع قلبه، قل له لا. وإذا بده يحكي له كلمة قل له ايش؟ اتعلم يا ابني، اتعلم واحضر دروس وتعلم، لأن هذا بيكون إيه؟ مش شبر، هذا نص شبر، بس شوف دخلت عليه البلاوي هذا هو لسه شبر. فهذا السؤال العظيم يدل على أن كل ما يحتاج إليه الناس فإن الله بيّنه بأحد الطرق الثلاث. والجواب عن الإشكال في حديث النزول مثل ما ذكرنا، خلاص الله عز وجل ينزل نزولا إيش يليق بجلاله. لا تقعد ترسمها وتحاول تفاهم، لا، لازم تفاهم الناس بأن صفات الله هذه تليق بجلال الله ولا تشبه صفات مين؟ صفات المخلوقين. كل هذه كانت مقدمة حكاها الشيخ محمد صالح العثيمين قبل أن يبدأ في شرح كتاب الإيش؟ كتاب التوحيد. بدأ المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ الكتاب بذكر إيش؟ عدة آيات كلها في إن الخلق خلقوا وأمروا بإيش؟ بعبادة الله، آية بتوحيد الله. فمع الآية الأولى نعيش الدرس القادم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. حياكم الله. الله يعافيكم الشيخ.